ثم أصبح الهاجس الأول والأخير هو التفكير في كيفية النجاة من النار والفرار مما قبلها من أهوال. وأما الجنة كل الجنة ولا سيما الفردوس فلها حسابات أخرى وسعي آخر، رأيت أن همتي وعزمي وعملي دونه بكثير، وأن المعاصي التي ارتكبتها والذنوب التي قارفتها لا يكفيها البكاء من يومي هذا إلى الممات، وأنني إن لم تتداركني رحمة الله بالمغفرة أصبحت من الخاسرين. فكيف كان ذلك؟ إدراك مفهوم الذنب. لقد اجتمعت مجموعة من الأمور جعلتني أراجع حساباتي السابقة وأنظر إلى الأمر نظرة جديدة، وكان أول ما أيقظ شعوري بخطأ تصوراتي السابقة حول الجنة والنار وأنا في بداية الطريق هو إدراكي لمعنى الذنب، أن معصية الله تعالى شيء كبير. وكان مما أشعل في نفسي هذا المعنى كلمة لأحد الصالحين يقول فيها: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. ووجدت مصداق ذلك فيما يتصف الله به من صفات كماله وإنعامه وتفضله على عباده، وأن حقه سبحانه وتعالى على عباده أن يتقوه حق تقاته وأن يطيعوه ولا يعصوه وأن يشكروه ولا يكفروه وأن يذكروه ولا ينسوه. ومن الذي يستطيع أن يقوم بذلك على وجهه الكامل؟ وجدت أن الله سبحانه وتعالى يحذر عباده من عقوبته، وأنه يؤاخذ بالذنب صغيره وكبيره، وتيقنت أن حق الله على عباده أعظم وأكبر من كل ما يأمرهم به، وأن الجميع تحت رحمته وطوع أمره، وأنه سبحانه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لماذا كانت المعصية شيئا عظيما؟ المعصية في ذاتها شيء عظيم لأنها مخالفة لأمر الرب الإله الذي لا إله إلا هو، خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء، وهو رب كل شيء ومليكه الذي خضع له كل شيء وذل له كل شيء، فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الذي لا يغيب عنه من شؤون عباده صغير ولا كبير، فهو القائم على كل نفس بما كسبت والذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الذي تخافه الملائكة العظام الكرام وتكاد السماوات أن يتفطرن من فوقهن فرقا وخوفا منه، والذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والذي لا يحيط أحد من خلقه علما به وهو يحيط علما بكل مخلوقاته، ولا يغيب عنه سبحانه خطرات قلوبهم ولا نزغات نفوسهم ولا وساوس صدورهم، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، والذي لا يخلو من أحد من مخلوقاته إلا الإذعان له والاستسلام لأمره، والذي يكرم من يشاء من خلقه وعباده فلا يكون لإكرامه منتهى ولا لعطائه حد، ويهين من شاء من خلقه فلا تكون لإهانته مثيل، ويعذب من أراد من عبيده فلا يكون لعذابه نهاية ولا لعذابه شبيه، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهو الرب الإله الذي جعل الخلق كله له والأمر كله له، فلا يخلق إلا هو، ولا يستطيع غيره أن يخلق ذرة ولا ذرة ولا ذبابة، والذي يملك نفع خلقه وضرهم، فلا يملك غيره لأحد من خلقه لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء هو. وهو الرب الإله خالق السماوات والأرض الذي لا يكرثه ولا يتعبه خلق السماوات والأرض ولا حفظهما في أماكنهما في أماكنها ومداراتها، فمن ذا الذي يستطيع أن يضع الشمس في مكانها غيره، وأن يضع القمر في مكانه غيره، والنجوم في مساراتها والمجرات في مجاريها، ومن الذي أتقن كل شيء؟ قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.

حقه على عباده، فإنه خالقهم وربهم ومنشئهم من العدم، ومع ذلك فإنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يأمر عباده إلا بما ينفعهم، وإذا أمرهم فإنه يأمرهم وهو غني عنهم غير فقير لعبادتهم. وعبادة الله وعبادة العباد له هي من جملة الفضل الذي يتفضل به عليهم، لأنها سبب لزكاتهم وطهارتهم، وسبب لنيل مرضاته ورحمته وجائزته. وهكذا تصبح معصية العاصي أمرا عظيما وإثما كبيرا، لأنه يخالف الرب الإله الذي أحسن وأكرم وخلق ورزق وتحنن على عباده. الدين الذي لا يقبل الله من عباده غيره هو الإسلام، والدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عباده غيره هو الإسلام، ومعناه الاستسلام لله بتصديق خبره وتنفيذ أمره. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده، قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو دين ملائكته وكل طائع له طوعا من خلقه. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو دين السماوات والأرض. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأما من لم يطعه طوعا من خلقه فكرها، قال جل وعلا: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجع. تكذيب الخبر كفر، ورد الأمر كفر. من رد خبر الله سبحانه وتعالى أو كذب بشيء من الغيب الذي قصه علينا فقد كفر، وكذلك من رد أمر الله سبحانه وتعالى وأبى أن يطيعه استكبارا وعنادا فقد كفر. والمعصية الأولى التي عصى بها إبليس ربه كانت من النوع الثاني، أعني أنها رد الأمر، فإن الله قد أمره بالسجود لآدم فقال: لم أكن لأسجد لمن خلقت طينا. ولم يكن إبليس لعنه الله مكذبا بشيء من أخبار الله، وإنما انحصرت معصيته في رد الأمر الإلهي كبرا وعلوا، عندما ظن أن هذا الأمر يخالف الحكمة، إذ زعم أن الفاضل لا يسجد للمفضول، وقد رأى نفسه وقد خلق من النار أفضل من آدم المخلوق من الطين. ولا شك أن قياس إبليس قياس فاسد. ولما أصر إبليس على معصيته كان جزاؤه أن لعنه الله أبدا وطرده من رحمته سرمدا. فمعصية إبليس إذن كانت إباء ورد للأمر الإلهي، ومن أجل ذلك كفر إبليس ولعن وطرد من رحمة الله. وأما المعصية الثانية التي عصي بها الله سبحانه وتعالى فقد وقعت من آدم عليه السلام، ولم تكن عنادا، وإنما كانت ضعفا ونسيانا، كما قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ثم إن آدم لم يصر عليها، بل سارع إلى الفرار منها والاعتذار عنها. قال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما اعترف آدم وزوجه بالخطيئة وسارع إلى التوبة والإنابة، فإن الله سبحانه قبل عذره وأقال عثرته. والناظر في معصية آدم يجد أن هذه المعصية قد كانت مخالفة للأمر الإلهي فقط، فإن الأكل من شجرة في الجنة ليس إثما في ذاته، لولا أنه معصية لله الذي أمره ألا يأكل من هذه الشجرة. العبودية لله هي طاعة الأمر فيما عقل معناه وما لم يعقل معناه. والعبودية لله إنما هي في طاعة أمره أيا كان هذا الأمر في صغير أو كبير، فيما يوافق معقول المأمور أو يخالف معقوله. فإن الرب الإله سبحانه وتعالى هو أعظم فإن الرب الإله سبحانه وتعالى هو أعلم بما يأمر به وينهى عنه. والعبد لا يكون عبدا على الحقيقة إلا إذا أطاع معبوده دون تردد أو توقف أو نظر أو سؤال، لما أمر بكذا ولما نهى عن كذا. ولو كان العبد لا يطيع إلا فيما عقل وفهم لكانت طاعته لمعقوله ومفهومه وليس لخالقه وإلهه ومولاه. فإن الإنسان يطيع عقله وقلبه في أشق الأمور على نفسه وبدنه، بل قد يركب الصعب والذلول في تنفيذ ما يأمره به سلطان العقل أو سلطان القلب والهوى. ولو كانت طاعة الله تابعة لسلطان العقل والقلب والهوى لكان المعبود حقا هو العقل والقلب والهوى وليس الله سبحانه وتعالى. بل العبودية أن يطيع العبد ربه فيما يخالف سلطان عقله وقلبه وهواه. بل إن الدين قائم على مخالفة ما تهواه النفوس وما يخالف رأي الإنسان ومعقوله أحيانا، وهذا هو معنى التعبد لله. ولا يمنع أن يكون في الدين ما يوافق معقول الإنسان ونظره، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يتعبد عباده بما يحكم به هو سبحانه وتعالى، لا بما يرونه بأنفسهم أو يعقلوه بعقولهم أو تهواه أنفسهم. إبراهيم عليه السلام هو الإمام والمثال والقدوة والأسوة في المسارعة إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. هذا نبي الله إبراهيم جعله الله إماما للناس جميعا، وجعل النبوة في ذريته دون سائر البشر. ولم يصل إبراهيم عليه السلام إلى ما وصل إليه من إمامة الدين إلا أنه أمر بأوامر إلهية تخالف معقول البشر، فنفذها إبراهيم عليه السلام على النحو الذي أمره الله بها تماما. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وكان مما أمر به مما يخالف معقول البشر أن يلقي زوجته هاجر وابنها إسماعيل في أرض مقفرة موحشة لا إنس فيها ولا شيء، وهي أرض مكة، وليس معهم أحد على الإطلاق، فليس لهم من الزاد إلا جراب تمر وقربة ماء. ثم كر عائدا وحده إلى بلاد الشام. وهذا الأمر الإلهي لإبراهيم عليه السلام يخالف معقول البشر، فإن أحدا لو فعل ذلك من عند نفسه لكان فعله جريمة وإثم. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بأن يقتل ابنه بكره إسماعيل عليه السلام بعد أن شب وبلغ مبلغ الرجال، فسارع إلى تنفيذ الأمر دون تلكؤ أو نظر أو تسويف. ولو أن إنسانا عمد إلى أن يقتل ابنه دون أمر من الله لكان هذا جريمة وإثم. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله إسناده لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضع حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجع. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش

فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت علي، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: إبراهيم يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يناوله الحجارة يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. الجانب التعبدي في الإسلام كبير جدا، وإذا كانت الشريعة المنزلة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عمومها مما يوافق معقول أهل العقل والحجة والحكمة، إلا أن الجانب التعبدي فيها كبير جدا، فإن مواقيت الصلاة وأعداد الركعات وهيئات الصلاة وكون الزكاة في بعض الأموال وليست في جميعها وتقدير النصاب وصفة الصوم وأعمال الحج من طواف وسعي وتقبيل الحجر الأسود والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، كل ذلك من الأمور التعبدية التي يراد منها ابتلاء طاعة العباد لربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. كما أن الحدود والعقوبات الشرعية الشأن فيها التعبد لله سبحانه وتعالى، تنفيذ أمره والانتهاء عن نهيه جل وعلا. وكذلك ما أباحه الله وما حرمه، فإن الله أباح البيع وحرم الربا، وقد يكسب البائع في بيعه 1000%، وقد يكون الربا المحرم درهم في 1000، ويبقى الربا حراما والبيع حلالا. وقد أمرت المرأة ألا تحد على ميت أكثر من 3 أيام ولو كان الميت أعز الناس لديها كابنها وأخيها وأبيها، ولكنها يجب أن تحد على زوجها 4 أشهر و10. ولا شك أن وراء كل أمر إلهي حكمة عليا قد يخبرنا الله بها وقد يهدينا إلى معرفتها وقد يخفيها عنا، وفي كل ذلك يجب على المكلف أن يسمع ويطيع. وأما إن علق طاعته لله على فهمه ومعقوله ومعرفته لحكمة الآمر فإنه لا يكون عابدا لله على الحقيقة، ولو رد الأمر الإلهي ظانا أنه مخالف للحكمة والعقل لكان كافرا، وكان كفره ككفر إبليس الذي لم تكن جريمته إلا رد الأمر الإلهي كفرا وكبرا وعنادا. المفهوم الشمولي لمعنى الذنب: إذا عرف العبد ربه على الحقيقة وأنه هو سبحانه خالقه ورازقه ومتولي شؤونه، ومن بيده نفعه وضره، ومن يعلم علانيته وسره وحياته ومماته، وأن العبد لا يستغني عنه طرفة عين، علم أن حق الله على عباده أن يطيعوه فلا يعصوه، وأن يشكروه ولا يكفروه، وأن يذكروه ولا ينسوه، وأن يتقوه حق تقاته. وكل تقصير في هذه الحقوق تقصير ومعصية، فالغفلة ولو لحظة واحدة عن ذكر الله إثم، وعدم القيام بشكر نعمة واحدة من نعم الله التي لا تحصى إثم، ومعصية أمر الله في الكبير والصغير إثم. وقد أمر الله عباده أن يتقوه حق تقاته، أي كما ينبغي له، إذ هو سبحانه وتعالى أهل لأن يتقى، فهو الرب الإله القائم على كل نفس بما كسبت. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقد علم الله سبحانه وتعالى أن عباده لا يطيقون أن يقوموا بحقه وأن يتقوه كما ينبغي له سبحانه وتعالى، ففرض عليهم من ذلك ما يستطيعون، فقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فمن غفل عن ذكر الله الواجب المستطاع فهو آثم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا ثم قاموا منه ولم يذكروا الله فيه إلا كان هذا المجلس عليهم كرة يوم القيامة، أي حسرة وندامة. ولا تكون الحسرة والندامة إلا في ترك واجب. ومن قصر في شكر نعمة عرفها فهو آثم، ولو كان في شربة ماء شربها ولم يحمد الله عليها. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لما خرجا من بيوتهم بسبب الجوع، ثم أضافهم أنصاري فقدم لهم عذقا من تمر ورطب فأكلوا، وقدم لهم ماء باردا فشربوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا من النعيم، ولتسألن عنه يوم القيامة. ومن عصى الله في صغير أو كبير فهو تحت الحساب والمؤاخذة إلا أن يغفر الله ذنبه. وإذا علم هذا علم معنى الذنب الذي ينسب إلى الأنبياء والرسل، فإنه ليس كبيرة بحال وليس تعمدا لمعصية الله، وإنما قد يكون اختيارا لخلاف الأولى، أو انقطاعا لحظة عن الذكر الدائم، أو قعود لحظة عن الشكر الدائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، فإذا سئل في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فمن عرف حق الله على عباده وعرف أن حقه يعظم كلما عظمت نعمته على العبد، وعلم أن حق الله سبحانه على عبده أن يذكره فلا ينساه، ويشكره فلا يكفره، وأن يطيعه فلا يعصاه، وأن يخافه ويتقيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، علم العبد عند ذلك ماذا تعني المعصية والذنب. المؤاخذة بالمعصية. كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو تحت المؤاخذة إلا أن يغفر الله ذنبه. والمؤمن قد يؤاخذ بمعصيته في الدنيا ويحصل له من البلاء ما يطهر ذنبه ويعلي درجته، وقد يؤاخذ الله بعض أنبيائه في الدنيا بسبب معصية صغيرة تقع منه. ومن ذلك آدم عليه السلام ومعصيته للأمر الإلهي. فآدم عليه السلام الذي لم تكن معصيته إلا أنه خالف الأمر الإلهي بأكله من شجرة نهاه الله أن يأكل منها، ومعصية آدم بالأكل من الشجرة فإنها والله تعالى أعلم لم تكن فاحشة في ذاتها ولا إثما لولا المعصية، فقد أباح الله لآدم الأكل من كل أشجار الجنة، فليس الأكل من هذه الشجرة مذهبا للعقل ولا ضارا في النفس أو البدن ولا تعديا على حق مخلوق ونحو ذلك مما هو من تعليل الإثم، وإنما كانت معصية آدم فيما أخبر الله به والله تعالى أعلم في أنه أطاع الشيطان الذي حذره الله من طاعته، وأنه عصى الله فيما أمره به. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ومع ذلك كان من آثار هذه المعصية آلاما طويلة في الدنيا، منها خروج آدم وزوجه من الجنة وتعرضه هو وذريته لما يتعرضون له من البلاء في هذه الدار وإلى يوم القيامة.

الذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريب. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم أحل لهم الغنائم، فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها بأخذكم الفداء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. الرسل عليهم السلام يخافون ذنوبا لو كانت لأحدنا لعدها من الطاعات. الرسل عليهم الصلاة والسلام يخافون ذنوبا لو كانت هذه الرسل عليهم السلام يخافون ذنوبا لو كانت لأحدنا لعدها من الطاعات. الرسل عليهم الصلاة والسلام يخافون ذنوبا لو كانت هذه الذنوب نفسها لأحدنا لعددناها من الطاعات والقربات. فمن منا لا يتمنى أن يكون صنع ما صنع إبراهيم عليه السلام من كذبه على قومه عباد الأصنام، ينقذها ونفسه من جبار كافر أراد أن يقتله ويستحوذ على زوجته. ومع ذلك يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة معتذرا عن التصدر للشفاعة، خائفا من معصيته: وإني قد كذبت 3 كذبات. وهذا رواه الإمام البخاري. وهذا نبي الله موسى عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل، يقتل نفسا قتل شبه عمد وليس عمدا، ويقتله بغير قصد قتله، يقتله دفاعا عن مظلوم. وهذا الفعل منه كان قبل الرسالة، ومع ذلك يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ومع ذلك يظل موسى خائفا من فعلته هذه إلى يوم القيامة، ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. ومن منا لا يتمنى أن يكون صنع ما صنع موسى في دفاعه عن مظلوم من قومه. ازدياد الخوف من الله مع زيادة الإيمان، ونقص الخوف مع نقص الإيمان. كلما تبلد الشعور وزاد البعد عن مصدر النور زال الإحساس بالذنب. فالكفار يكفرون ويجرمون ويفسقون وهم يضحكون، والفاجر والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب يحط على أنفه، لو أشار إليه بيده لرده. وأما المؤمن فإنه يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يسقط عليه. وكان أنس بن مالك يقول، وكان قد عمر زمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها من الكبائر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في أعينكم أصغر من الشعر. ألوان وأنواع من العقوبات لعصاة المؤمنين. كل ذنب داخل في الحساب إلا ما يغفره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعض العصاة من الموحدين قد يعذبون في النار أو في القبر أو في الحشر في صغائر من الذنوب، وفي كبائر يظنها بعض الناس صغائر. فامرأة يراها النبي صلى الله عليه وسلم في النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، وقتيل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ظنه الصحابة شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها، ولم تكن هذه البردة تساوي 4 دراهم. والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، فتهوي به في النار 70 خريفا. ونساء كثيرات كثيرات من أهل التوحيد يدخلن النار لأنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، ورجال يحبسون في النار في ردغة الخبال وسط عصارة وصديد أهل النار لأنهم تكلموا في إخوانهم بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاض الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. والحديث رواه الإمام أبي داود. والوعيد الشديد لعصاة أهل التوحيد يشمل المعاصي كلها صغيرها وكبيرها. فقاتل النفس عمدا يقول الله فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وآكل الربا يقول الله فيه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والكنازون مانع الزكاة يقول الله في وعيدهم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث رواه الإمام مسلم. والذي يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ولو كان هذا المقتطع شيئا يسيرا ولو عودا من أراك فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. والحديث رواه الإمام مسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه لبس خاتما من ذهب فاقتلعه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبعه ورمى به قائلا: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. والحديث رواه الإمام مسلم. وامرأة كانت من أهل النار لأنها تؤذي جيرانها بلسانها، وفقير من فقراء المهاجرين عذب في قبره لأنه مات وكان عليه ديناران لم يسددهما وظل يعذب حتى تصدق عليه أبو قتادة وسدد عنه دينه. ورجل يعذب في قبره لأنه كان لا يستنزه من بوله، وآخر يعذب لأنه يمشي بالنميمة بين الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام، ولا يدخل الجنة قاطع، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأن الكبر بطر الحق وغمط الناس. وكم يقع مثل هذا: اللهم إني أستغفرك لذنبي وأعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي. ومما قصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عذاب عصاة المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما،

قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني: ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. حال المؤمن بين الخوف والرجاء. كنت أسمع كثيرا وأنا في مراحل العلم الأولى أن المؤمن يجب أن يكون خائفا راجيا، خائفا من العذاب وراجيا رحمة الله وفضله في الجنة والمغفرة. وكان يقرع آذاني كسائر المتعلمين للعلم الشرعي الآيات والأحاديث في ذلك، آيات الوعد والوعيد وأحاديث البشارة والنذارة، ولكني كنت ككثير من الناس أغلب الرجاء على الخوف والطمع على الرهبة. ثم اكتشفت أخيرا أن هذا من التغيير، وعلمت يقينا بعد ذلك أن الخوف يأتي أولا ويستمر أبدا، ومن لا يخاف الله على الحقيقة فهو خارج عن مسمى الإيمان. وقد وصلت إلى ذلك بعد أن علمت يقينا أن أهل الإيمان جميعا يخافون، فالملائكة وهم خير عباد الله يخافون معصية الله، والرسل وهم صفوة الله قد كانوا في خوف دائم من عذاب الله، وأن خيار أهل الإيمان كانوا في خوف وإشفاق دائم من العذاب، وأنه لا أمن للمؤمن إلا بعد دخول الجنة، وقول الله سبحانه وتعالى لأهلها: إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وأما قبل ذلك فلا. ملائكة الله يخافون العذاب. الملائكة قد وصفهم الله سبحانه وتعالى بالطاعة التامة، قال تعالى عنهم: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال سبحانه وتعالى عن أشد الملائكة خلقا وأعنفهم خلقا، وهم ملائكة العذاب الموصوفون بأنهم غلاظ شداد، قال تعالى عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع ذلك فإنهم في خوف دائم من الله سبحانه وتعالى، وحذر دائم من معصيته، وفرق ورعب منذ خلق الله النار. قال تعالى عنهم: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء في القرآن وعيدهم وتهديدهم بجهنم على المعصية، قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا إبليس قد كان في يوم ما عابدا لله مع الملأ الأعلى من الملائكة، فلما عصى ربه ولم يسجد لآدم كما أمره كان من شأنه ما قص الله علينا في القرآن، قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فلما أصر إبليس على كبره وعناده ولم يرجع عن معصيته وأخذ على نفسه أن يغوي آدم وذريته، قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال تعالى لإبليس أيضا قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فإذا كان إبليس قد أفسد ماضيه في العباد ومنزلته في الملائكة بمعصية واحدة أصر عليها ولج في خصومته لربه وعاند فيها فكان جزاؤه اللعنة أبدا والنار سرمدا والخذلان في الآخرة والأولى. ثم أصبحت نهاية إبليس ما نص الله علينا في سورة إبراهيم من قوله جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهل بعد هذا يأمن عبد من عباد الله أن تغشه نفسه ويخونه تدبيره ويعميه غروره وتغريره فيكون من الهالكين بمعصية واحدة يصر عليها ويستكبر بها عن طاعة ربه؟ وكم من عابد وعالم غوته نفسه وأطاع الشيطان فتحول ليكون تابعا ذليلا للشيطان. فكم أضل الشيطان من أهل العلم والبصيرة بل من أهل الطاعة والإنابة، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى عن قوم سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال تعالى عن عاد وثمود وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فانظر كيف أغواهم الشيطان مع أنهم كانوا ذوي بصيرة ونظر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ليزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفهم ويعرفوني ويؤخذ بهم جهة النار فأقول أصحابي أصحابي فيقال ليسوا أصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا. والملائكة الذين أقامهم الله في الطاعة وألزمهم العبادة وألهمهم التقوى والمخافة هم في طاعة ربهم حيث يشاء ربهم لا حيث يريدونهم. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحب جبريل وكيف لا يحبه وهو معلمه قال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وكيف لا يحبه وهو ناصره ووليه؟ قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكيف لا يحبه وقد كان جبريل عليه السلام في حروبه أمامه وعلى ميمنته؟ وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. فإذا كان جبريل أمين الله على وحيه ورسوله إلى رسله، لا يهبط إلى الأرض إلا بإذن ربه، ولا يزور محمدا صلى الله عليه وسلم إلا برسم وأمر، فانظر كيف تكون طاعة الملائكة لربهم جل وعلا. وهذا إسرافيل قد التقم القرن وحنى جبهته وأصاخ السمع وانتظر متى يأمره الله بأن ينفخ في الصور. ومنذ متى وهو على هذه الحال قائم في الطاعة ملتزم بالأمر، وجميع الملائكة خائف من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء أنهم في خوف دائم منذ خلق الله النار. رسل الله وأنبياؤه يخافون العذاب، وأما رسل الله وأنبياؤه فهم أعظم البشر خوفا من الله سبحانه وتعالى وفرقا من عذابه وفرارا إليه مع ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامة والعبادة. فهذا آدم منذ عصى الله بأن أكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها وهو خائف من العذاب، مع استغفاره ورجوعه إلى الله من ذنبه، مع ما حدث له بعد ذلك من الابتلاء بالخروج من الجنة ومقاساة العيش على ظهر الأرض. وعندما يلتقي أبناءه يوم القيامة يستشفع به أبناؤه إلى الله في القضاء بين العباد ودخول الجنة، قائلين له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول لهم أبوهم آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا معصية أبيكم؟ اذهبوا إلى غيره. وفي حديث الشفاعة الطويل يظل كل رسول خائفا من الله. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدعون من مذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكور، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا

الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله عز وجل. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون من مكره بهم. قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن الكافر جمع إساءة وأمنا. قلت: نعم، لقد وجدت أنه لا يشعر بالأمن والأمان إلا الكفار والمنافقون الذين غرتهم أنفسهم ورأوا سيء أعمالهم حسنا، وأن الله ما دام قد أعطاهم في الدنيا الأموال والأولاد فهو مكرمهم في الآخرة أيضا. ورأيت أن الله أخبرنا بحديث أهل الجنة وذكرياتهم في الدنيا، فكان مما قالوه: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه نماذج رائعة من المؤمنين الخائفين من عذاب الله. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتمنى كل مؤمن أن يكون له بعض عمله. يقول رضي الله تعالى عنه وهو في مرض موته عن سابقته في الإسلام وعمله الصالح كله: وددت أن هذا كفافا لا لي ولا علي. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في إسناده إلى المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال عمر رضي الله تعالى عنه مجيبا ابن عباس: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، إن ذلك من من الله تعالى علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من من الله عز وجل علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك ومن أجل أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. وفي رواية أخرى قال: وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. وفي رواية: لو أن بغلة عثرت في العراق لسئل عنها عمر بين يدي الله عز وجل. فهل يغتر مؤمن بعمله بعد أن يرى هذا من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي أسلم مبكرا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبة ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدلها عمل مما يأتي بعده، وكان وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم ومستشاره، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بشره بالجنة مرارا وتكرارا، ثم كان خير صاحب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خير وزير ومستشار ومعين له، ثم تولى أمر المسلمين فاستحالت في يده غربا حتى ضرب الناس بعطن. ففتحت في عهده الفتوح ودخلت الأمم في دين الله أفواجا، الفرس والروم وشعوب بلاد الشام ومصر، وغطى الإسلام الأرض كلها أوكاد، ونقل إلى المدينة النبوية كنوز كسرى وقيصر. ومع ذلك مات عمر يوم مات شهيدا حميدا مدينا بـ86,000 دينار، قام ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما بتسديدها عنه بعد أن جمعها من مال آل الخطاب. ومع كل هذه الفضائل والمناقب قال عند موته: أرجو أن يكون هذا كفافا لا لي ولا علي. والله لو أن بغلة عثرت في العراق لسئل عنها عمر بين يدي الله عز وجل. والله لو كان لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه، أي لو كنت أملك مثل جبال الأرض ذهبا لافتديت به الآن مما أحاذر من عذاب الله. فإذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يخشى من عذاب الله على هذا النحو وهو من هو رضي الله عنه، فما الظن بأمثالنا ممن لا تحصى ذنوبهم ولا قدم لهم في الإسلام. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يبكي خوفا من الله على فراش الموت. ورأيت أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يبكي وهو على فراش الموت خائفا من لقاء الله. فقد روى الإمام مسلم بإسناده إلى ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم حدثت أمور لا أدري ما حالي فيها، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تجعل نفسها من قسم الظالم لنفسه، وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، تقول: أي بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن بقي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم أو فمثلي ومثلكم. الجميع يبكي ذنبه ويذكر خطيئته، ولقد رأيت الجميع يبكي ذنبه ويذكر خطيئته ولا يرى لنفسه فضلا ولا لعمله الصالح ذكرا، ويقول أحدهم: لو أعلم أن لي عملا واحدا متقبلا لتمنيت الموت. ولما رأيت ذلك ورأيت الطريق الطويل الطويل إلى الجنة، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من حكم يحكم بين الناس